بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الله أكبر يا مولانا والسماء الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب أكبر. الله يرضى عليك يا محاج. خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان أكبر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل صدق الله.